باب سنة الفطرة. أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الاستحداد والختام وقص الشارب ورجع الإبل وتقريب الأظفار. رواه الجماعة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لقد وقت أنا في قص الشارب وتقريب الأظفار ونجع الإبل وحب العانى أن لا تترك أكثر من 40 ليلة. رواه مسلم وابن ماجه. باب سنن الفطرة. إضافة السنن إلى الفطرة، وقد تقدم بيان معنى الفطرة. الفطرة بمعنى الدين، خصال من الدين اتفقت عليها الشرائع حتى أصبحت جبلة لكل إنسان وطبيعة. سنن هي الفطرة، على أن الإضافة إضافة بيانية، أو سنن الفطرة سنن الدين، سنن من الدين، لعل من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وكون إضافة بيانية أوضح. باب سنن الفطرة. سنن هي فطرة وجبلة جبل عليها الإنسان واتفقت عليها الشرائع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة. خمس من الفطرة، خمس مبتدأ، من الفطرة الجار والمجرور خبر. ما المصور للابتداء؟ خمس نكرة. نعم، الوصف. اين الوصف؟ اذا قلنا خمس خلال او خمس خصال نقول المسوغ الاضافة. الاضافة خمس اضيفت الى خصال، والمضاف اليه وان كان نكرة لكنه يخصص. الاضافة الى المعرفة تعرف، الإضافة إلى النكرة تخصص فتسوغ الابتداء. إذا قدمنا فقلنا خمس خصال، يكون المسوغ الإضافة، أو خصال خمس من الفطرة، ويكون المبتدأ محذوف، وخمس صفة لموصوف محذوف. الذي سوغ الابتداء بخصال الوصف، او شرع لكم او المشروع لكم خمس خصال. خبر لمبتدع محذوف. المشروع لكم خمس خصال، يجوز هذا وذاك. خمس من الفطرة: الاستحداد، إزالة العانة بالحديد، وإنما سمي إزالة العانة بالاستحداد لأنها تزال، لأن الشعر يزال بالحديدة، هذا الأصل. وإن كان يجوز إزالة هذا الشعر بغير الحديد بأي مزيل جائز، لكن الأصل أن يكون ذلك بالموسى. والختان، الختان إزالة غطاء الحشفة بالنسبة للرجل، وقطع جزء من أعلى الفرج بالنسبة للمرأة. ويأتي بيان حكم الختان، هل هو واجب أو مستحب، أو تفصيل واجب في حق الرجال ومكرمة في حق النساء. وقص الشارب سيأتي أيضا في باب إعفاء اللحية أو إعفاء اللحى، كيفية قص الشارب، هل الشارب يقص أو هل السنة القص أو الإحفاء. ونتف الإبط، الأصل في الإبط النتف، ويجوز الحلق، ويجوز أن يزال بأي مزيل. فإذا تعود الإنسان الحلق صعب عليه النتف، لذلك يحكى دخل إنسان على الإمام الشافعي وعنده مزين يحلق له إبطه، المزين الحلاق. قال الإمام: السنة النطف، ولكني لا أقوى على النطف. كأنه تعود من قبل على الحلق ويتخشن الشعر إذا تعود على الحلق، ولا يستطيع بعد ذلك إلا الحلق، ولكن الأصل السنة النطف. وتقليم الأظفار رواه الجماعة، قوله خمس من الفطرة لا يفيد الحصر، خمس من الفطرة بدليل ما يأتي: عشر من الفطرة، روي هنا خمس وهناك عشر، لا منافاة بين الحديثين، إذ لا يوجد ما يدل على الحصر في هذا الحديث. وقبل أن يصل القاضي عياض عند الحديث الذي سيأتي في عفاء اللحية أو في عفاء اللحى، نقل عنه الإمام الشوكاني كلاما ما كنت أظن أنه ينقل ويسكت عليه، إعفاء اللحية تركها وعدم التعرض لها وعدم أخذ شيء منها وعدم تقصيرها، كما ستأتي أحاديث فيها أوامر، نحو خمس أوامر. ولكن القاضي عياض تناقض، قال لا تقص، هذا صحيح، ثم قال الأخذ من عرضها وطولها حسن. ما معنى قولك فيما تقدم لا تقص ثم تقول الأخذ من عرضها وطولها حسن؟ ومن الذي حسن؟ التحسين والتقبيح لا يكون إلا بالشرع، التحسين والتقبيح العقلي لا يعمل به، إنما المحسن والمقبح الشرع. إذا ثبت لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأخذ من لحيته لا من طولها ولا من عرضها، لم يثبت، لا أقول لم يرد لأن ما ورد لم يصح، لم يثبت. إذا لم يثبت ذلك بأي شيء تحسن؟ وهذا التحسين يرد على القاضي عياض مع مكانته العلمية، فيقال فيه كما قال الإمام مالك: كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر محمد صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي أن يتهاون الإنسان في رد السنة نظرا لمكانة القائل. إذا قال قائل كلاما يخالف السنة يجب أن يرد ذلك الكلام بصرف النظر عن مكانة القائل. إن أمكن التماس العذر له التمس، وإلا ترك أمره إلى الله. ولكن لا يتبع كلامه وتحسينه وشرحه وتهبيب خلاف السنة، بأن تعظيم اللحية وتركها عظيمة وربما يؤدي إلى الشهرة. هذا كلام ما كان يتوقع أن يقوله عالم. كون اللحية إذا كانت عظيمة وضخمة طويلة وعريضة تؤدي إلى الشهرة، أي شهرة؟ بل هذه موافقة لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقريبة من لحية النبي عليه الصلاة والسلام. وصف عبد الله بن عباس لحية النبي عليه الصلاة والسلام أنها كانت منها هنا إلى ها هنا، أي من الأذن إلى الأذن، حتى كادت تستر نحره من طولها، طويلة وعريضة. وكيف يقال اللحية إذا طالت وعظمت تؤدي إلى الشهرة ويستحسن أن يؤخذ من طولها وعرضها؟ هذا كلام يعتبر حفوة، لكل جواد كبوة ولكل عالم حفوة، هذه حفوة. وأما الاستدلال بأثر ابن عمر وأنه كان إذا حج أو اعتمر يقبض هكذا، فما زاد على القبض يقص، إن صح هذا لا يصلح أثر ابن عمر بعد صحته أن يخصص الأحاديث المطلقة التي فيها الإعفاء والإحفاء والتوفير والإكرام كما سيأتي، لا يخصص. ولكن قل ما يخلو الإنسان من الهوى. هذا الأثر، أثر ابن عمر، وافق الهوى عند كثير من الناس وتعلقوا به وفرحوا به كثيرا، بينما لو جاء هذا الأثر مخالفا لما يهوون ولما ألفوا قالوا هذا أثر صحابي عادي ليس من الخلفاء الراشدين لا يعمل به. ولماذا لم نقل هنا مثل هذا الكلام وتعلقنا به وعلقنا عليه وخصصنا به أحاديث صحيحة صريحة؟ هذا نوع من الهوى، وإن كان طالب علم الذي وقف هذا الموقف لا يدرك أنه اتبع الهوى، مع تقديرنا واحترامنا لكثير من طلبة العلم ومن كبار طلاب العلم الذين تعلقوا بهذا الأثر فصاروا يفتون للناس بجواز الأخذ من اللحية، وربما توسعوا. إذا كان عبد الله بن عمر ثبت عنه ذلك في الحج والعمرة وهم قد زادوا في غير الحج والعمرة بعد أن عملوا بأصل الأثر، الأصل عدم التعلق وعدم العمل بمثل هذا الأثر. إذا جاء مخالفا للسنة الصريحة ويعتذر للقائل من الصحابة بعدم الاطلاع على تلك الأوامر الكثيرة التي عدد منها الشوكاني 5 أوامر ستأتي، فإذا اعتذر له كما هو المعتاد أو المتبع من عادة أهل العلم، إذا عثر لعالم صحابيا كان أو تابعيا أو من بعدهم على قول مخالف للسنة يعتذر له طالما هو معروف بتتبع السنة، خصوصا عبد الله بن عمر كان حريصا على اتباع السنة، بل حتى العادات غير الشرع غير الشريعة يعتذر لأمثاله بأنه لم يطلع على هذه الأحاديث. ولكن المشكلة عندما يسرد عالم من العلماء تلك الأحاديث ويقول تدل هذه الأحاديث على أنه لا تقص اللحية ولا يؤخذ منها، ثم يأتي فيقول إذا عظمت يستحسن أن يؤخذ من طولها وعرضها، هذا الكلام لا ينبغي الاغترار به لكون القائل له مكانة علمية، وهذا لا يجعلنا ندع السنة ونترك السنة تقديرا لذلك القائل، بل يجب أن تقدر السنة. هذا يذكرنا ما قال العلامة ابن القيم وهو يناقش الهروي في بعض المسائل، قال شيخ الإسلام الهروي حبيب ولكن الحق أحب إلينا. شيخ الإسلام حبيب ينبغي أن نقدر ونأخذ كلامه، ولكن الحق أحب، هكذا ينبغي أن يقال في مثل هذا المقام. عن أنس بن مالك قال وقت لنا في قص الشارب وتدليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. وقت لنا، هذه رواية مسلم، تأتي بعد رواية أخرى وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الرواية التي بيّنت أن الذي وقت هو رسول الله عليه الصلاة والسلام من حيث الإسناد فيها ضعف، ولكنها تعتبر تفسيرا للحديث الصحيح الذي قبله ويمشي الحال ولا يرد الحديث. هذا التوقيت لا يتوقف على أن الأظفار طالت أو قصرت أو لم تطل، لا ينبغي أن يتجاوز الإنسان 40 يوما بهذه الأشياء، وإن فعل قبل ذلك فلا حرج. وقول بعضهم ينبغي أن يكون التوقيت بالطول، إذا طالت هذه الأشياء، هذا غير صحيح، الصحيح المدة، طالت أو لم تطل لابد من التقيد بالمدة أي بعدم الزيادة. وأما إن أزال الإنسان قبل ذلك احتاج إلى الإزالة فأزال قبل ذلك فلا بأس، ولكن لا يزيد، طالما وقت النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المدة ودعوى يتوقف ذلك على الطول لا ينبغي الالتفات إلى هذه الدعوة. يأتي حديث آخر الذي تقدم 5 من الخصال، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام 10 من الفطرة، 10 من الفطرة. هذا الحديث والذي قبله روى بعضهم 10 من السنة ليجعل هذه الأشياء كلها من السنة، أي من السنن لا من الواجبات. ورد هذا الكلام، أولا لم تثبت الرواية 10 من السنة أو 5 من السنة غير ثابتة، وعلى فرض ثبوتها. المراد بالسنة ليست السنة المصطلح عليها عند الفقهاء التي هي خلاف الواجب، بل من السنة، أي من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن طريقته ومن هديه. ينبغي أن تفسر السنة لو ثبتت الرواية بهذا التفسير، والرواية لم تثبت، إذن يبقى الحديث على ظاهره، ثم يبحث بعد ذلك في هذه الأشياء هل هي من الواجبات أو من السنن. سيأتي تفصيل ذلك في باب إعفاء اللحى. قص الشارب، إعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم. غسل البراجم المراد بالمراجم المعاطف التي في عقد الأصابع، وما يتبع ذلك من الأماكن التي يخشى إن الماء لا يصل إليها، فينبغي تعهد ذلك ودلك ذلك وغسلها حتى يصل الماء. البراجم جمع برجمة، هي في الأصل هذه العقد، ولكن ليست هي المراد بالذات، ولكن يلحق بها كل ما في معناها. ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. انتقاص الماء فسر بالاستنجاء، وقيل انتقاص البول بسبب استعمال الماء، لأن لفظة الانتقاص تفسيرها بالاستنجاء ليس تفسيرا لغويا ولكن تفسير بالمراد. إنما انتقاص البول باستعمال الماء، والمراد بانتقاص البول إزالة البول، فتكون النتيجة الاستنجاء، أو الانتضاح، وردت هذه اللفظة بدل الانتقاص، الانتضاح، النضح، نضح الماء بعد الاستنجاء على الفرج وداخل الثياب، ذلك للقضاء على الوسواس، وهذا جاء مصرحا به في غير هذا الحديث. وهذا يؤيد، أو ذاك الحديث يؤيد، أن المراد هنا ليس الانتقاص ولكن الاستنضاح، أي النضح، نضح الماء. وهذه سنة وليس بواجب، نضح الماء بل نوع من العلاج، علاج للوسواس. وكثيرا ما نسأل عن مثل هذا، لو استعمل الإنسان هذا العلاج وهذا الدواء سيسلم من الوسواس. أولئك الذين بعد أن يستنجوا ويتوضأوا يخيل إليهم خروج البول، ويحس في نوعا من البلل الخيالي، لكن لو استعمل هذا العلاج النبوي لسلم. بعد هذا يقول مصعب: نسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، والله أعلم، ويحتمل أن يكون الختان الذي سبق ذكره. نعم كثير، ثلث كثير. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الختان. عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختتن ابراهيم خليل الرحمن بعدما عدت عليه 80 سنة، اختتن بالقيوم، متفق عليه. لا ان مسلما بنات المسلمين. عن سعيد بن جبير قال: قيل ابن عباس رضي الله عنهما: مثل ما حتى حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: انا يومئذ مختوم، وكانوا لا يختمون الرجل حتى يدرك. رواه البخاري. بن جريج قال أخبرت عن علي بن جريج عن أبي حدثناه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد أسلمت قال أرجع أنت شعر الكفر يقول أهلا قال وأخبرني آخر بعض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر أرجع أنت شعر الكفر واختزل رواه أحمد وأبو داود. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الختان أي حكم الختان وزمن الختان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعد أن أتت عليه 80 سنة واختتن بالقدوم وفي لفظ بالقدوم متفق عليه. اختتان إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام بعد 80 يريد المؤلف بهذا بعدم التقيد بزمن معين أن الختان ليس له وقت محدود يجوز أن يكون في الأسبوع الأول للمولود ويجوز بعد أن يدرك أن يبلغ ويجوز بعد أن يكبر ليس هناك تحديد في الزمن والأحاديث الواردة تدل على عدم تحديد الزمن إلا إذا أخذنا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حق الحسن والحسين بعد أسبوع في اليوم السابع وهذا الفعل لا يدل على الوجوب ولكن يستأنس به أن يكون هذا الوقت هو الأفضل للوجوب. واختتن إبراهيم بالقدوم قيل المراد بالقدوم أو القدوم آلة النجار المعروفة وقيل القدوم المكان الذي اختتن فيه بالمكان الذي يقال له القدوم. وعلى كل يدل هذا على أن هذه فطرة قديمة اتفقت عليها الشرائع بدون بصرف النظر عن الوقت المحدد بالتحديد. واختلف أهل العلم بالنسبة للحكم يرجح كثير من أهل العلم الوجوب بالنسبة للرجال أنه واجب وبالنسبة للنساء مكرمة أي فضيلة. ويرى البعض الآخر إن الأحاديث المتعارضة لا تنهض للوجوب ولكن أقل الأحوال سنة مؤكدة الختان في حق الرجال وفي حق النساء مكرمة وفضيلة. عن ابن جريج قال أخبرت عن عثيمين بن كليب عن أبيه عن جدي أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد أسلمت قال ألقي عنك شعر الكفر أي احلق شعرك. وأخبرني آخر عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر ألقي عنك شعر الكفر واختتن. ولعل دليل القائلين بالوجوب مثل هذا الأمر والقائلون بالسنية يقولون هذا الأمر خاص بالنسبة لمن أسلم من كان كافرا فأسلم هو الذي أمر بالاختتان وبالنسبة لغيره سنة. هذا التفريق في النفس منه شيء ينبغي أن يكون عاما والله أعلم. بالنسبة لإبراهيم عرفنا الوقت بقي وقت آخر عن سعيد بن جبير قال سئل ابن عباس مثل من أنت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أنا يومئذ مختون. وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك أي بالغ. معنى ذلك إنهم من عادتهم من عادة العرب لا يختنون الولد حتى يدرك أي عند البلوغ. هذا والحديث الذي تقدم وحديث قصة الحسن والحسين مجموع هذه الأحاديث يستفاد منها عدم التقيد بوقت معين، جواز الأمر في هذا وذاك في الصغر وعند البلوغ وبعد الكبر في السن جائز، ولكن كما قلنا قد يستأنس للترجيح بفعل النبي عليه الصلاة والسلام دون القطع بالوجوب، والله أعلم. ذكر فائدة من الفوائد العلمية الشوكاني بالنسبة لمن له ذكران، كيف الختان؟ إن كان كل منهما حيا عاملا يختن في الذكرين. إن كان هذه فائدة من الفوائد التي يذكرها أهل العلم، كذلك بالنسبة للخنثى ذكروا كيفية اختتان الخنثى، ولكن هذه المسائل حيث لا نجد دليلا على ذلك لا ينبغي أن نطيل فيها، فننتقل إلى الحديث الذي بعده. نعم اقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب وقت الشارب والاحوال البشر. عن زيد بن ارقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى ياخذ من شاربه فليس منا. رواه احمد والنسائي والترمذي. وقال حديث صحيح. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جزء الشارب رب بها خارج المجوس. رواه احمد ومسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أخذ الشارب وعفاء اللحية. أخذ الشارب، لعل المؤلف اختار هذا التعبير ليشمل القص والإعفاء، عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. من لم يأخذ من شاربه إما بالقص أو بالجز أو بالإحفاء بأي طريقة ليس منا، ليس على طريقتنا، مخالف لهدينا، وخصوصا إذا كان عدم الأخذ من الشارب مع حلق اللحية. أقبح صورة، صورة رجل يطيل شاربه ويحلق لحيته على الطريقة المجوسية، وهذا يصاب به كثير من الذين يزين لهم الشيطان أن يطيل الشارب ويلقب بأبي شنب، ويفرح إذا قيل له أبو شنب، يفرح بمخالفة هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وموافقة المجوس، سنة مجوسية عباد النار. من لم يأخذ من شاربه فليس منا، ومن يريد أن يكون على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام ويرجو أن يكرمه الله بشفاعته يتبع هديه عليه الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشارب وأرخ اللحى خالف المجوس. المجوس على عكس من ذلك، يجزون اللحى ويقصون أو يحلقون ويتركون الشارب كما وصفنا. أرخ اللحى، احفظ هذه لفظة. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين وفر اللحى، هذا الأمر الثاني. وأحف الشوارب، الإحفاء الاستقصاء، سواء كان الاستقصاء الحلق بالموسى أو الإزالة بالمقص إلى البصول حتى تبدو الشفة وتبدو البشرة، يسمى استقصاء. وليس الاستقصاء كما حاول بعضهم حتى يبدو طرف الشفة، هذا ليس بصحيح، رد هذا لغة. الاستقصاء المبالغة في الإزالة، في إزالة الشارب إما بالحلق أو بالمقص. وإن كان ينقل عن الإمام مالك رحمه الله وعفى عنه النهي عن حلق الشارب، ويرى أن ذلك مثلى وينهى عن ذلك، نقول للإمام مالك: ما قاله هو لغيري، كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم، اليوم معك وأنت الذي كنت تقول للناس هذا القول، أما اليوم فيقال لك أيها الإمام. بعد أن قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحفوا اللحى، أحفوا الشارب، والإحفاء لغة الاستقصاء، كيف يقال لمن عمل بالسنة إنه عمل بالمثلة وأن ذلك مكروه أو منهي عنه؟ نرجو ألا يصح هذا الكلام عن الإمام، وإن صح قيل له ما قال هو من قبل رحمه الله. وزاد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين وفر اللحى. كم الأوامر الآن؟ كم لديك؟ ها؟ كم؟ وفر اللحى، أرخ اللحى، أوف اللحى، أكرم اللحى. وإن لم يرد هنا في هذا الحديث أوامر كثيرة، كثيرا ما نسأل، وقبل أيام سئلنا عن الدليل على وجوب إعفاء اللحية، هذه هي الأدلة. أمر واحد من هذه الأوامر تكفي للدلالة على الوجوب. أوامر خمس، خمس أوامر أو ست أوامر إذا جمعنا، كما جمع بعض من خصص رسالة خاصة في اللحى، هذه الأوامر لو أخذنا أمرا واحدا لا نجد له صارفا، لا من فعله عليه الصلاة والسلام ولا من قوله أو من إقراره. وأثر عبد الله بن عمر لا يقوى أن يكون صارفا، لأنه فعله. لذلك كثرة هذه الأوامر تؤكد على وجوب إعفاء اللحية وعدم الأخذ منها، لا من طولها ولا من عرضها. ومن يترك هذه الأوامر كلها لا يرى إلا أثر ابن عمر، لا شك أن ذلك اتباع للهوى، لا حب لابن عمر، ولكن رغبة في الأخذ من اللحى، بدليل إنهم لم يقتصروا على على التحلل عند من الحج والعمرة، ولكنهم عمموا في جميع الأوقات. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.